بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ذكرنا ماذا ذكرنا 170 مثالا من الأمثلة المشهورة من باب عيش فعل المفتوح. قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذه 170 أمثلة مشهورة مما عينه أو لوم حرف حلق مفتوحة المضارع على القياس وذلك مشروط بشروط أشار إليها. إذن هذا الباب له شروط أو له دواعي الحلقي شروط هذا هو دليله. قال وذلك مشروط بشروط أشار إليها بقوله إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نوم ضم كيبغي وما صرفت من دخل ضم كيبغي وما صرفت من دخل. ما معنى ضم كيبغي؟ بغى يبغي هذا كسر أو ضم دخل يدخله ولم يضاعف لا يكون من باب المضاعف لأن المضاعف إن كان لازم المضاعف فهو من باب المكسور حنا من باب ماذا المضاعف المضاعف اللازم من باب المكسور باب المكسور وإذا كان المضاعف متعدي مده يمده من باب المضموم دواعي الضم فماذا بقي معنا إلا مضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم منك يبغي وما صرفت من دخله يبغي هذا مثال المشهور بكسر بغى يبغي وما صرفت من دخله المشهور بالضم دخل يدخل دخل يدخل. قال أي إنما يفتح قياسا عين المضارع عين مضارع فعل مفتوح بهذا الشروط الأول ألا يكون ضعفا فإن كان ضعفا فهو على قياسه السابق من كسر لازمه وضم معداه فاللازم نحو صحا قسمه يصح المعدة نحو دعه يدعه يعني بمعنى دفعه. الثاني ألا يستهل فيه الكسر نحو بغى يبغي ونعى الميت ينعيه ونضحه بالماء ينضحه رشه. قال ونتخه بالمنتاخ ينتخه نزعه منتخ هذا آلة لأن ما كان مكسور الميم وهو على وزن مفعال أو مفعل أو مفعلة فهو اسم آلة فاسم الله لأن هذه الثلاث الأوزان هي أوزان اسم الآلة المشهور. قال وشخر يشخر شخيرا صوت من حلقي وأنفي ورجع يرجع ورضخ يرضخ في لغة كثيرة مثله نهق الحمار ينهق وسغب يسغب جاع في لغة كفرحة ونزعه ينزعه كنتزعه. الثالث أن يشتهر فيه الضم كي يدخل المصرف من دخل وصرخ يصرخ ونفخ ينفخ وقعد يقعد أخذه يأخذه وطلع الشمس طلع وأزغت تبزغ أي طلعت وبلغ يبلغ وسبغ الثوب يسبغ أي فاض وسعل يسعل سعالا. قال ونخله ونحله ونحله ينحله أعطاه والنحلة هي العطية هنا هي العطية من هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت يعني أعطيته. قال ونخل الدقيق ينخله يعني ماذا يعني صفاه بالمنخل ثم منخل آلة نخل الدقيق منخل هذا منخل إذا كان صغيرا فإذا كان كبيرا سمى غربان سمى غربان وهذا يعرف في ماذا في فقه اللغة. طيب قال وزعم كذا يزعم زعما مثلث الزاي زعما وزعما زعما أي قال أي قال وأكثر من يقال فيما فيه شيء فيما شك فيه فيما شك فيه. قال وقحم في الأمر بالقاف يقحم دخل فيه بلا روية كاقتحم ولحم الفضة يلحمها لأمها. طيب بارك الله فيكم ماذا وبقية التنبيهات هذه بارك الله فيكم ماذا تحتاج إلى شيء من الله إن شاء الله غدًا.